الأخ يسأل يقول يقال إن كلام أهل الجنة باللغة العربية، فهل هناك دليل على ذلك أفيدونا؟ الجواب أقول قد روي في ذلك بعض الأحاديث ولكنها لا تثبت، وهي مصرحة بأن كلام أهل الجنة عربي، وليست هذه الأحاديث ثابتة، ولأجل هذا لا يتفهم للاحتجاج بها في هذه المسألة.